اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام. اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام. العقيدة الأشعرية والشريعة النبوية إيده كانت محمية بكل عزم وهمة وإقدام. اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام. اعتزوا يا أهل الإسلام قادت أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام. ربي رب الأكوان مو يشبه مخلوقاته لا جن ولا إنسان وبقية مصنوعاته مو يسكن في مكان لا أرض وسمواته ما زال كما قد كان مو تتغير صفاته. اعتزوا يا أهل الإسلام قادت أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام. اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام.